فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، يقول: هل يجمع بين الظهرين أو هو خاص بالعشاءين؟ ومتى يجمع؟ يجمع بين العشاءين، لأن الناس بحاجة إلى الجمع بين العشاءين ليلة المطر لأجل أن يكتنوا في بيوتهم. أما بين الظهر والعصر الناس ما هم زاعدين ببيوتهم، يروحون الأسواق، يروحون لأشغالهم، يروحون ينتشرون نهار، لأنه نهار ينتشرون يطلبون الرزق. هذه فرق بين هذا وهذا. نعم. ويقول حفظك الله: متى يجوز الجمع لأجل المطر؟ الذي يبل الثياب، المطر الذي يبل الثياب، إذا طلعت يربص ثوبك، هذا الذي يبيح الجمع. أما مجرد رش خفيف هذا ما يجيز الجمع. اذكروا لي إن واحد أمس يوم شاف الخيال جمع، يوم طلع إلى مصحية ما في خيال، وما نزل مطر ولا نزل شيء. يقول: حنا معنا شيبان ونبي نجمع علشانهم. هذا تلاعب بالصلاة، هذا تلاعب بالصلاة، ولا يجوز ولا تصح الصلاة إلا في وقتها، إلا لمسوغ يسوغ الجمع بينهما. لا يتلاعب بالصلوات لأجل أن الإنسان بس يروح ويرتاح، ما يجوز هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.